بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع التصورات بصفة عامة، التصورات المثالية وأثرها في سعادة الإنسان وشقائه، واتكلمنا وتناولنا مسألة التصورات المثالية عن التدين وعن الدين، ويا ترى إيه هو معيار الدين الحقيقي. وقلنا إن المعيار الحقيقي يا جماعة مش مجرد إن أنا بقيت ملتحي أو إن أنا بكسر ثوبي أو إن أنا لبست النقاب إن أنا كده خلاص بقيت متدين، لا، التدين أوسع من كده. كل أب بيسمعنا وكل أم بتشوفنا دلوقتي هي متدينة، بتحب الدين، بتصلي، بتصوم، بتقوم ولادها علشان يصلوا، بتأذن لبنتها إنها تلبس النقاب أو عايزاها تلبس لبس فضفاض وواسع. كل أب بيساعد ابنه وبيصحيه أو بيقول له احفظ قرآن أو اتعلم دين، كل دول متدينين. وإن الدين ده مش بتاع حد لوحده، وإن إحنا مش ملائكة، وإن مهما بلغ درجة التزامنا وتديننا أكيد ممكن نقع، وساعتها المجتمع المفروض يقف في ظهرنا ويفرح لنا لما نتوب. واكيد كلكم فاكرين مشهد توبة سيدنا كعب ابن مالك رضي الله عنه. يعني يا جماعة المشهد ده المفروض يتبروز، مشهد التوبة ده، ان اول ما الايات تنزل واحد من الصحابة يسمع يطلع جري على اعلى قمة جبل، وواحد تاني يركب الخيل بتاعه جري على بيت سيدنا كعب، التاني يطلع الجبل وينادي من اعلى الوادي: يا كعب ابن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك ام. والتاني جاي بالفرس يجري يجري يجري يجري. سيدنا كعب كان بيصلي الفجر على سطح بيته يسمع الكلام، يسجد لله شكرا وينزل يلاقي التاني جاي له بالفرس: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك، لقد تاب الله عليك. ويقول: فلم اجد صاحب الصوت جاله، فكان من عادة العرب ان لما يجي له حد ببشرى انه يعطيه حاجة، فبيقول: ما لقيتش حاجة، فما كان لي إلا ثوبين فنزعتهما وكسوتهما إياه، واسترف من جار له ثياب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فإذا بالصحابة مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقام له من المهاجرين سيدنا طلحة، قال: فما زلت أحملها لطلحة، ما بقيت، ما حي بعدها شايل الجميلة دي. إنه واقف يقول له: لتهنك توبة الله، ألف ألف ألف مبروك إن ربنا تاب عليك. يا جماعة ده المفروض التصور الأمثل في التعامل مع اللي بيعصي وبيرجع تاني، مش نفضل ماسكين ونقطع في عرضه ونتكلم فيه: إيه هو جاي يتوب بعد إيه، هو ناسي عمل إيه، هو ناسي كان فين. الحاجات دي كلها من التصورات اللي إحنا مش موجودة في الدين وليست من الدين والمفروض تنقى. يا جماعة مسألة الناس كلها واقفة: ألف ألف مبروك لتهنك توبة الله عليك، أنتوا حاسين بالسعادة اللي في الكلام، حاسين بالفرح بتوبة ان ربنا تاب عليه. طب معلش، هو سيدنا كعب يعني لو ربنا ما تابش عليه كان ده يضر سيدنا طلحة او يضر الصحابة في ايه؟ ولا اي حاجة خالص، عادي واحد وهلك زي ما كتير بيهلك. لكن لا، مجتمع المدينة مجتمع الفاضل اللي بيفرح بتوبة ربنا. علشان كده اي ممثل بيتوب، اي مغني بيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى، احنا بنبقى اشد فرحا بيه. المفروض ما نقعدش نذكره بماضيه: وانت اللي عملت كذا وعملت كذا وجاي النهارده تقول قال الله وقال الرسول. ابدا يا جماعه، دي كلها تصورات محتاجين ان احنا ننقيها. سيدنا كعب بن مالك يوصل بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتسم له رسول الله كأن وجهه قطعه قمر، ويقول له: يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، فقد تاب الله عليك. فالاحساس ده والمشاعر دي، يعني ممكن ابقى زي كعب بن مالك اللي حضر كل الغزوات يا جماعه، حضر كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوه، وده حاجه كبيره ان انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انا حضرت لي 30 40 غزوه مثلا وواحده بس ما رحتش فيها، ايه المشكله يعني؟ لا، وبعدين ما مثل كعب يتخلف عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حصلت. والدنيا خدتنا شويه واتاخر شويه وسوف، قال ان شاء الله بكره الحقهم بعد الحقهم بتاع، وكان في الاخر ده سبب انه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تاب الله عليه وخلد الله توبته وتوبة صاحبيه في قرآن يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة. دكتور محمد، بعد ما اتكلمنا عن التصورات بقى المثالية في الدين دي، أنا عايز حضرتك كنت بتتكلم معايا دلوقتي في مسألة إن أنا أفرق الدين من جوه ومن بره، وضح لنا القصة دي في عجالة عشان ندخل بقى على التصورات بتاعتنا في الحلقات. جزاك الله خيرا يا باشمهندس. ربنا يكرمك. يعني احنا بنقول ان فكره ان التصورات احيانا ببقى انا حاطط تصورات على اثر الدين جوايا، ايوه، انا لما هتدين ايه اللي هيجرى لي من جوه بقى، عن فهمي انا للدين، هتغير ازاي وكلام من ده. بعض الناس بيبقى شايف ان هو لما انا هتدين خلاص انا كده اتغيرت، هبقى انسان واحد تاني خالص خالص خالص، يعني لدرجه ان بعض الناس متخيل ان هو اما يحفظ متن ثلاثه الاصول كده هيبقى شيخ الاسلام ابن تيميه، اما يحفظ اول وجه من القران كده خلاص هيبقى الشيخ الحصري، هي كده لما هقرا كذا هعمل كذا هيبقى كذا والكلام من ده، وده غلط. ايوه غلط عليه ان هو بيبقى خطر، لان هو بيبقى سبب من اسباب تحطيمه وشقائه في الحياه، لانه ما بيقدرش يقوم يكمل، لانه بيبقى شايل حمل كبير جدا على ظهره مش صحيح قادر يتحرك بيه، انت واخد بالك؟ وزي ما كنا لسه بنتكلم من شويه، احيانا بيبقى فعلا الطموح قتال، صحيح طموح الانسان احيانا صحيح يقتله هو، لان هو صحيح بيبقى محمل نفسه حمل كبير جدا. وبيبقى في مشكله تانية كمان في التصورات على اثر الدين في علاقتي بالناس بقى اللي حوالين مني، ان انا صحيح مطلوب مني ان انا ابقى منضبط الانفعالات في كل الحالات، وده مش هيجرى، ده مش هيحصل، صحيح. انت واخد بالك؟ يبدأ بعد كده وان انا يتهم بقى اتحاكم نفسه. الى النموذج المثالي اللي الناس حطاه عن المتدينين، وانا مش مطلوب مني ان انا ابقى كده، مش مطلوب مني ان صحيح انا، بل بالعكس يعني للاسف الشديد لما بتلاقي بعض الناس بيعير بعض المتدينين، وزي ما جزاك الله خيرا دلوقتي قلت المعنى واسع، موضوع المتدينين ده مش قاصر على ابو لحيه ومنقاب والكلام ده، صحيح صحيح معنى الالتزام ده معنى واسع جدا، واسع صحيح على اي واحد محب للدين، محب لانتشار الدين، محب لطاعه الدين وطاعه الله سبحانه وتعالى رب العالمين، صحيح وبيبذل لدين ربنا. وبيجاهد من اجل ايوه هذا. احنا عندنا الالتزام او الهدايه هو الجهاد في الوصول الى الله عز وجل، ان صحيح انا نفسي اوصل لربنا سبحانه وتعالى. ايوه زي ما انت جزاك الله خيرا قلت دلوقتي، الاب اللي بيدفع ابنه لحفظ القران ده راجل صحيح ملتزم، صحيح اللي بيدفع ابنه ان هو يحافظ على ان ماله يكون من حلال صافي، ايوه ده اب ملتزم، مش صحيح لازم يكون بدأ ايوه بس ملتزم، صحيح انت واخد بالك؟ الاب اللي لما ابنه بيجي يقول له انا قررت ان انا التحي، او بنته تيجي تقول له انا قررت انتقب، او يقول له انا بدات احفظ قران او الكلام من ده، فيباركه ويهنئه ويشجعه، ده اب ملتزم، صحيح والله انت واخد صحيح. بالك؟ وده وبيوتنا ملأى بالنماذج دي، بالنماذج دي فمش صحيح، هنحصر التدين في بس في الملتحين او الملتحين والمنتقبات، المنتقبين. عشان بعض الناس للاسف بيتخيل ان احنا يعني بندور على قضيه ان احنا ناخد وضعنا، لا الكلام مش كده خالص، ده احنا بندور على وضع الدين، نعم احنا عاوزين وضع الدين نفسه، احنا صحيح بندور على وضع الدين نفسه في وسط الناس. صحيح وبناء عليه تصور الناس عن اثر الدين في علاقتي بالناس اللي حوالين مني احيانا بيخليهم هم نفسهم يحطموني انا، اللي هو انت ازاي عامل نفسك شيخ وبتعمل كذا وكذا، يا جماعه ما هو ده ايوه من حقي اصلا ان انا اعمل صح كذا، انت اللي للاسف شايف تصور غير حقيقي عن التدين، زي ما صح احنا كنا لسه بنتكلم في المره اللي فاتت لو تفتكر، تمام احيانا يقول لك انت ازاي شيخ وما بت ما بت وبتتكلم في فلوس مع انها حقك، او زي ما انت كنت بتقول العربيه ايوه هتقبل العوضه وهتقبل دي. العوض، ايوه هقبل العوض يا عم، ده حقي، ايوه ده صحيح حقي، انا مش بقبل فلوس وانا مش بتكلم في فلوس، انا بتكلم صحيح في حقوق. صحيح لا سيما اذا كان المتسبب كان مهمل او مستهتر صحيح فادى انه صحيح، افسد شيء لان انا فعليه اصلاحه. لما انا اتجاوز، انت واخد بالك، واشيل ده جوايا، ما هو ده مؤثر عليا انا كمان في عباده ربنا، طبعا فانا طبعا لا، وده حق من حقوقي فاتقوا الله ما استطعتم وما بالظبط تحملش نفسك فوق فوق طاقتها. طاقتها، وانا مش مطلوب مني ان انا اعفو 100%، انا ممكن اقدر اعفو. النبي صلى الله عليه وصحبه صلى وسلم الله عليه وسلم حتى لما جاله وحشي بن حرب، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له غيب عنا وجهك. نعم صحيح قابل منه الإسلام يعني انا، انت متخيل يعني احساس النبي صلى الله عليه وسلم صلى انه كل ما هيشوف وحشي قاتل حمزة. هيفتكر ان صحيح وحشي صحيح قتل حمزه، ويفتكر ان ده كان نصر سبب عشان ان هو خسر حمزه بن عبد المطلب عم النبي صلى نعم الله عليه وسلم، صلى الله فما عليه قدرش، صلى فقال له الله غيب عليه عنا وجهك، شوف صلى حتى الله الادب في غيب، صحيح مش هقدر اشوفك. طب صحيح ازاي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا صلى ما حدش الله عمل له عليه كده وسلم صلى الله صلى الله صحيح عليه وصحبه صحيح وسلم. ليه؟ لانه انسان، طبيعي أكيد ان انا اخد منه انفعالاته، طبيعي أكيد. ان انا اتقبل الانفعالات يبقى المتدين بيحاول يضبط انفعالاته ما استطاع بالشرع، ولكن اتقوا الله ما استطعتم اللي اقدر عليه. فينبغي ان انا ما امسكش بقى زلة الشيخ فلان او وما زلة فلان ولان واتكلم فيه. الكلام ده احنا للاسف الشديد احيانا بنجلد به المتدينين او الملتزمين، لدرجه ان احنا بنخليهم يسيبوا الطريق. يعني انت صحيح بتفضل لما صحيح انت تقعد تقول للواحد انت ازاي شيخ وانت مش عارف ايه، هيجي في الاخر يعمل ايه؟ لو هو يسيب ده انسان الكلام ضعيف وانسان غير سوي والكلام من ده، هيقوم رايح يقول لك يا الله يا عم انتوا ده التدين اللي انتوا عاوزينه مني، طب اهو التدين اهو كله على بعضه، وانا بقى جيت لكم بقى انزل لكم بقى في القاع بتاعكم اوريكم بقى واحد لواحد. جميل. انت خلينا ندخل بقى النهارده في التصورات المثاليه اللي برضو بتفسد على ناس كتير حياتها، زي التصور المثالي في تربيه الاولاد. يعني احيانا كتير الاب والام يشتكي، حماده السنه دي ما طلعش الاول على الجمهوريه، ليه يا وانا موفر له كل حاجه. ايوه بالظبط، والتكييف وجبت باقه نت غساله. وشحنت، واخد بالك، دروس وبدي وسناتر وشغال والدنيا كلها، انا موفر لابني كل حاجه، ولكن ابني متعود دايما ان هو في الابتدائي واعدادي بيطلع الاول على مصر والسودان واحيانا مدغشقر وموزمبيق، يعني بيبقى يطلع الاول دايما، فجه في سنه من السنين طلع الثاني مكرر، ما ينفعش انا معايا الثاني مكرر ده. انا مش هصرف المصاريف دي كلها وفي الاخر بالظبط بالظبط، وخصوصا اذا كان فلوس كتير جدا او بتبذل في الاسره المصريه في اتجاه التعليم. فخلينا نقول الناس بتبقى مستنيه طموحاتها هي في اولادها، هو عنده تصور ان انا عشان ما جبتش طب وكان نفسي ابقى دكتور يبقى ابني لازم يطلع دكتور، كان نفسي ابقى مهندس ابني ما طلعش مهندس لازم ابني يبقى مهندس، فيبدا يدفع الولد. طب ممكن طاقات الولد مش مناسبه للكلام لا ده، ممكن تؤهله. امكانيات الولد مش مناسبه، او مناسبه لحاجه ثانيه هينبغ فيها وهيتفوق فيها وهيبقى امام فيها وهيبقى مسدد فيها اكتر بكتير جدا من صحيح. القصه دي. لسه اب بعت لي في نتيجه ثانويه عامه لسه ظاهره قريب، فبعت لي بيقول لي معلش انا اخذت راي ناس كتير وعايز راي حضرتك في الموضوع ده، ابني جايب 82%، وطبعا هو المجموع مش كبير قوي، ولكن احنا قدامنا كذا وقدامنا كذا، انا شايف كذا وعمه شايف كذا وفلان اللي اقترحنا عليه قال دخلوه كليه كذا وبتاع، فحضرتك شايف ايه؟ قلت له حضرتك كلمتني عن كل الناس الا عبد الرحمن، ابنك عايز يدخل ايه؟ احنا عارف ناسيين اللي هو حاجة في القصة، حاجه في بسيطه حاجة بس، نسينا في ال هو عبد الرحمن ده الولد اللي هيدخل، دي حياته ده مستقبله. فبقول له هو حضرتك كلمتني عن راي كل الناس، اهم حاجه في القصه دي كلها عبد الرحمن هو نفسه بيحب ايه؟ مؤهلاته ايه؟ مؤهلاته ايه؟ امكانياته، طاقاته، قدراته، الحاجه اللي هو بيحبها انا عشان يقدر يتميز فيها. كان معايا اخ زميلي في كلية الطب، كان والده اجبره على دخول كلية الطب. فكنا بنتكلم في مره بيقول لي انت عارف انا بعد ما اخلص كليه هعمل ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي انا هفتح محل موبايلات. فقلت له اشمعنى؟ قال لي انا كان نفسي اخش حاجه في صيانه الموبايلات والكلام ده، بس للاسف ضغط العيله عليا لازم لازم يبقى دكتور، اسمي دكتور. هات اللي هم هات قالوا له الدال واعمل اللي انت عايزه. واعمل اللي انت عاوزه بعد كده. طبعا هو ده كلام فاضي يعني، ولا ايوه هيعمل ايوه اللي هو عايزه ولا حاجه، زي ما اجبروه على الكليه هيجبروه على الشغل. صحيح لكن هو للاسف الفكره في ان انت بتحطه، لما انت حطيت واحد في ضغط زي ده هو للاسف مش قادر ينتج ولو انتج مش هيبقى متميز. احنا خالص. دلوقتي يا جماعه زمن التميز. ولو انتج وتميز هو مش راضي عن نفسه. صحيح وده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، صحيح شقي وسعيد. صحيح انا لما انا يعني جزاك الله خير، لما انت بتتكلم دلوقتي عن التصورات بتاعه التربيه نفسها، مثلا بعض الناس التعليم جزء منها لكن اللي هو طبعا التربية أوسع. اوسع شويه يعني، بعض الناس مثلا يبقى قاعد مثلا قعده بتاع كده والكلام ده، فانت جايب ولادك وانا جايب ولادي وده جايب ولاده وده جايب ولاده والكلام من ده، عشان يقول ابني انت واخد بالك؟ لا ده في حاجه بقى انقح من كده شويه، تلاقي بقى ايه، ده عمال يتكلم عن ولاده، وده عمال يتكلم عن ولاده، وده عمال يبص بينه وبين نفسه كده ما هوش ابن زي فلان ولا زي فلان انت واخد بالك؟ يقارنوا فيقوم بأقرانه رايح هو يا عيني واخد ابنه بقى ومروح بيه البيت، تعال اسمع طخ طخ طخ طخ، في ايه يا حاج؟ الواد عمل ايه؟ ما عملش حاجه، بس انا مغلول من جوايا ايوه ان انا بالظبط. مش عارف اتكلم في وسط الناس اللي عماله. ده ابني حفظ 6000 قصيده من شعر الجاهليه، والتاني ده انا ابني بيألف كتب مش عارف ايه، وده عمال يتكلم وده عمال يتكلم وانا مش لاقي حاجه. ابني ما شاء الله مخلص المستوى الاول في بابجي، وهقول ايه؟ ما مش لاقي حاجه اقولها، صحيح انت واخد بالك؟ فتلاقيه للاسف الشديد. طيب حضرتك حتى في تحفيظ القران، نعم صحيح صحيح واحد يقول لك ده ابني عنده مصحفين حافظهم الاثنين، واحد طب وانا ابني عنده مش عارف ايه حافظهم، وانا ابني مش عارف بيعمل ايه، والتاني يقوم رايح ايه؟ ابني لسه في سوره النبأ، يا نهار ابيض، نعم انت واخد بالك؟ يقوم رايح ماسك الواد، انت مش عارف تبقى زي فلان ليه؟ لا وانت مش عارف ايه وبتاع. فده بيشكل حتى اصلا ان الولد نفسه بيبقى عنده نفور حتى من القران. يعني انت لما انت بتعمل كده يعني في الغالب للاسف الشديد، حتى سواء بقى كان الكلام ده من الاهل او من المدرس نفسه، لما انت بتعمل، لما انت ما بتراعيش قدرات الطالب اللي قدام والفروق منك وبتراعي الفروق ما بين الطلبه وبعضهم، ما هو طبيعي ان يبقى في واحد شاطر وطبيعي ان يبقى في واحد على قده. صحيح انت طبيعي جدا، هو هل طبيعي ان انا يدخل لي 60 واحد الفصل، او لو فصل كلهم طبعة واحدة هيبقوا 60 دكتور 60 مهندس؟ مش مستحيل طبيعي، مش طبيعي. مستحيل. احنا بنربي يعني، حتى ما بنيجي ندخل الناس حتى في مجالس القران والكتاتيب والحاجات اللي زي كده، احنا مش مطلوب مننا ان احنا نخرج كلهم حفظه، احنا صحيح مطلوب ان احنا نخرج ناس حمله ايوه شايل القران نعم بيتخلق بالقران. الحفظ ده ملكه عند بعض الناس، صحيح انا اقدر اشيلها ده غير ما يقدرش. انا اقدر اشيل، غيري يقدر يشيل حاجات انا ما اقدرش اشيلها. صحيح صحيح وبناء عليه من التصورات الصعبه جدا جدا ان التخيل ان ابني لما وفر له اي حاجه فهو يقدر يعمل اي حاجه، وده مش صح، وده مش ودي صح. التصورات اللي احنا بنتكلم فيها. ومن اهم التصورات اللي قابلتني في التربيه، تصور ان التربيه معتمده على انا ببذل لابني ولا لا. في مره من المرات، فرق بين الرعاية وبين التربية. في مره من المرات، والكلام ده كان يعني بصراحه كان سبب لي صدمه بصراحه يعني، قابلني حد فبيقول لي انا لقيتك بتقعد مع الشباب وتتكلم معاهم وكلام من ده، فانا عاوزك تيجي تقعد مع ابني. قلت له خير ان شاء الله. قال لي عنده مشاكل ودخل في سكه الحاد وكلام من ده. وزي ما انت عارف طبعا، بما انه قال كلمه الحاد فغالبا ده كليه ايه؟ هندسة بالظبط. مشغل دماغه مع بقول لك احترامنا من لكل كتر المهندسين اللي بقول لك من كتر ما دماغه بتبقى ايوه شغاله فبوصل لشغل في ناحيه تانيه. المهم ايوه يعني، فالمهم فبيقول لي عاوزك تقعد معاه كلام من ده. وهي فقلت له هندسة ولا ده الحقيقة لا، فيهم ناس محترمين جدا بصراحه ومتدينين ان شاء بقوه الله يعني ما شاء الله يعني. الله فالحاصل فبيقول لي انا عاوزك تقعد معاه كلام من ده. قلت له مفيش مشكله. قال لي انا هقول لك على حاجه، وانا يمكن اول مره اقول الكلام ده، هو استاذ دكتور في الجامعه، الاب نفسه، ومراته ما شاء الله كوضع برضه كويس جدا. المهم فبيقول لي انا هقول لك على حاجه يمكن دي اول مره اقولها في حياتي، انا كنت متخيل ان انا اللي بايدي اشكل ابني يبقى عامل ازاي. كنت متخيل ان انا لما اوفر له وضع مادي كويس، مكان عايش فيه كويس، مدرسين كويسين، بيئه كويسه، لبس نظيف، اكل نظيف، اهتم بكل الحاجات دي، ان ان كده انا الولد هيطلع لي حاجه بريمو. بيقول لي سبحان انا ما الله جاش في بالي ان الموضوع برضه رحت ولا جيت هو بايد ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طبعا طبعا وده من التصورات المهمه جدا. دي نقطة مهمة جدا فعلا يا دكتور محمد، ان مسألة ايه، انه الاباء بيبقى متخيل ان طالما انا وفرت لابني البيئة الكويسة دي انه خلاص ابني هينطلق انا ملكت وهيطلع الاسباب، هو كما اريد. فكره ان انا ملكت الاسباب. انت مش ملكت الاسباب ولا فين حاجه، مسبب الاسباب بقى؟ انت وفرت الاسباب. ايوه لكن بعد التوفير ده في حاجه اسمها بقى ايه؟ توفير تدبير ربنا سبحانه وتعالى، وتوفير تقدير ربنا سبحانه وتعالى، صحيح. توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لان والعكس ده في ناس ما بتوفرش لاولادها ربع اللي ده موفره، واولادها ما شاء الله بتوصل متفوقين وبتعدي. ومن الاوائل على دفعتهم والكلام ده باقل مجهود من عشان الاباء. كده من الحاجات المهمه جدا في الاسباب اللي لابد ان الاب يسعى في توفيرها للابن، الدعاء. صحيح طبعا ويجتهد فيه. الدعاء. يعني دي فعلا اول حاجه، اول مفتاح يا جماعه. انا بخبط على باب مين اول ما يحصل لي مشكله؟ الولد لو تعبان بجري على الدكتور، لو حصل كذا بجري على المدرس اشوف الماده دي وضعيف فيها ليه او مستواه مش عارف ايه، لو حصل ايه بروح على مين. احنا المفروض قبل ما اروح لدول كلهم، قبل ما اروح للمؤدب بتاعه او المربي بتاعه او المدرس او الشيخ او الطبيب او الكلام ده علشان اشوف حاجه ابني، المفروض اول باب اخبط عليه هو باب ربنا. يعني ما بقاش كل همي ان انا وفرت الاسباب ومعتقد ان الاسباب دي هتشتغل لوحدها. الله سبحانه وبحمده هو مسبب الاسباب، صحيح. يرزق بالاسباب وبغير الاسباب وبعكس الاسباب، سبحانه انه وتعالى. بالاسباب الله سبحانه وبحمده خلقها لتحكمنا لا لتحكمه. سبحانه وتعالى. احنا الاسباب دي عشان تحكمنا احنا، صحيح. لكن ربنا سبحانه وتعالى يستطيع ان يخرقها لمن شاء. يستطيع قادر سبحانه قادر وتعالى. سبحانه وبحمده. وعلشان كده دي من النقط اللي لما بنلاحظهاش، مساله الفروق الفرديه ومساله القدرات والطاقات، فعلا ابني ممكن يبقى مميز جدا جدا جدا في حاجه ولكن مش الحاجه اللي انا عايزها. فانا المفروض ابحث وادور على ايه ابني مميز فيه، وبناء عليه ابدا اشوف ايه بقى اللي يناسبه من تخصصاته من مجالات الحياه وابدا افيده بقى بخبرتي في الحياه. مساله مراعاه الفروق الفرديه دي من التصورات اللي غايبه عن كتير من الاباء، وبالتالي بتبدا تسبب لهم مشاكل في حياتهم، وبعد كده يجي يقول انا ابني محبط، انا ابني مش سعيد، انا ابني مكتئب، انا ابني عايز يدخل مصحه نفسيه، انا ابني عنده اكتئاب حاد، عنده مش عارف. والامراض النفسيه بدانا نسمع عنها بكثره بانتشار في الايام حتى الاخيره في الفئه العمريه بتاعت الثانوي الصغيره. والكليه، صحيح بسبب الضغوط اللي الاهالي بتمارسها ضغط ثانويه عامه على الاولاد، طبعا ان هو انا عاوزك تبقى زي ابن عمك، انا عاوزك تبقى زي فلان الفلاني، انا عاوزك تبقى زي كذا، لو ما عملتش كذا وما جبتش كذا هيبقى فيه كذا. رغم ان من انجح الامثله او يعني من الامثله من رجال الاعمال المشاهير في ناس منهم مع خريجه رابعه ابتدائي، يعني خريج كتير رابعه جدا، ابتدائي كتير جدا. وفي الاخر ما اللي شاء الله يضحك 12 مصنع و36 شركه ما شاء الله، وحاجات جوه مصر اللي وبره مصر. يضحك ان بتلاقي الاخ نفسه هو بيجي يقول لك، هو الاب نفسه يقول لك انا بدخل دخل الدكتور ما بيدخلوش، جميل ربنا يوسع عليك، بس انا عاوز اخش ابني يخش كليه طب ليه؟ طب صحيح يعني انت ربنا فتح عليك في تجاره معينه، صحيح. جاء ربنا رزقك بولد، طب ما تشيله انت الليله دي. ما هو ده من المفاهيم اللي هو محتاجة تتضبط. للاسف، هو لان يعني احنا عندنا مشكله في المجتمع بتاعنا دلوقتي، فكره المباهاه. اصلا انا راجل حرفي، اصلا انا ما خلصتش تعليم زي ما انت بتقول دلوقتي، اصلا انا عملت كذا، اصلا عملت كذا والكلام من ده، فانا عاوز ان يتقال ان ابن فلان الفلاني بقى ايوه دكتور، ابن فلان الفلاني بقى مهندس، ابن فلان الفلاني بقى كذا الى اخره، انت واخد بالك؟ رغم فبناء ان عليه النهضه الصناعيه كلها في اوروبا وخصوصا في المانيا قامت على ايد شباب الحرفيين الحرفيه والصناعيه، صحيح. يعني حتى كان بيقول لي انه كثير من الخبراء اللي بيجوا بلادنا هنا علشان تحت مسمى خبير، قال لي لو كل 10 خبراء بيجوا فيهم 3 مهندسين و7 فنيين، الفني له قيمه كبيره هناك، هم فاهمين قيمه الفني هو ودور الفني. برضه ده بسبب التصورات الساذجه عند المجتمع بتاعنا، اللي هي ان في حاجه اسمها كليات قمه وحاجه مش كليات. طيب ايوه حضرتك مين اللي كليات قال، قمة وكليات قاعة. او مين اللي قال لحضرتك يعني مثلا احنا عندنا في الازهر مثلا، مين اللي قال ان كليه الطب افضل من كليه اصول دين؟ صحيح في التعليم العادي مين اللي قال ان كليه الطب احسن من كليه تجاره؟ صحيح يعني مين اللي قال الكلام ده؟ احنا كمجتمع مش محتاجين بتاع تجاره؟ محتاجين كل احنا حاجة، كمجتمع مش محتاجين بتاع اصول دين؟ كل التخصصات. احنا كمجتمع مش محتاجين، بتاع الدبلوم السباك والنجار والفني والكلام ده، صحيح احنا كمجتمع مش محتاجين الكلام ده، صحيح محتاجينه. فبناء عليه هو كلهم سواسيه. ففكره ان انا يعني لما هم فضلوا يضغطوا على حته كليات القمه، بقت الناس بتخش كليات القمه وهي غير مؤهله ليها، فبناء عليها تحت ضغط الواقع وضغط الأهل وضغط اصبح نتائج الكليات دي عامل ازاي. كل انت بتشتكي دلوقتي من ان للاسف الشديد في دكاتره كتير للاسف اساءت لمهنتها، وفي خريجين كليات كتير جدا من الكليات اللي الناس منبهره بيها وعاوزاها اساءوا لمهنتها. بسبب ايه؟ بسبب الضغط اللي بيحصل على الناس، وبسبب ان هو خلاص بقى شايف ان هو خلاص انت هو مسلم نفسه للمجتمع، ان انا اطلع لازم اطلع صحيح. بالتصور اللي طيب توجيه بقى نوجهه لأولياء الأمور في آخر الحلقة كده يا دكتور صرت، يعني دلوقتي مسألة الأب والأم المفروض يعملوا إيه، الأولاد نفسهم المفروض يعملوا إيه؟ الأب والأم المفروض إن هو يعني لا يحكم ولده إلى تصوراته هو عن الحياة، ولا يحكم، ما تخليش نفسك أنت اللي متحكم ومتملك في إن أنت توجهه في كل حاجة. يعني زي ما أنت بتقول دلوقتي قصة عبد الرحمن ده، ايوه هو عاوز فين عبد الرحمن؟ فين يا فين عم؟ فين هو الراجل نفسه. أنتوا ناسيين حاجة مهمة جدا في الموضوع يا جماعة، الأخ اللي هيخش ده ايوه مش هو اللي هيذاكر، وهو اللي هيمتحن، وهو اللي هيتعب، وهو اللي هيجتهد، صحيح. والكلام ده كله والمجهود ده كله انت اللي هتشيله له. لا طب بما ان انت مش هتشيله فانت ما تتكلمش فيه الا من قبيل النصح، نعم ودي من الحاجات المهمه جدا. وبرضه خليني اقول هنا نقطه مهمه، نقطه ان برضه الناس للاسف احيانا بتوسع على نفسها نقطه النقاش لدرجه ان هو بيدخل في النقاش من ليس مؤهلا للنصح. يعني هو يخش تلاقيه مكلم واحد معرفش اي حاجه عن اي حاجه ويقول له انت ايه رايك ادخل ابني، ده خلل في منهجية بقى الاستشارة، استشير مين انت واخد بالك؟ واسأل مين؟ وبناء لا وبيجي ممكن يجبر يسأل ابنه حد على، ثالث أصلا انت واخد بالك، عن ويجبر ابنه فرض. على الكلام ده. أي نعم فلا لازم الاب والام ياخدوا يراعوا قدرات الابن وطاقات الابن، وهو وبعدين نقعد معاه نشوف هو رايح لفين، انت عاوز تروح فين، وبناء احنا نبدا نوجهه في الكلام ده، ونشوف اذا كان الحاجه اللي هو عاوزها حلال ولا حرام، وبعدين نقول له لا ده الحلال من الموضوع ده كذا، وان انت تمشي في الطريق ده كذا الى اخره. لكن فكره ان انا اكون يعني بتعامل معاه على ان هو فرخه ولا معزه عندي، وانا بوجهها روح يمين روح شمال اطلع فوق انزل تحت والكلام ده غلط. حتى ده مؤثر في شخصيه الولد، لانه هو بيطلع يعني شخصية ضعيفة. ضعيف جدا، وهو بيتعود على ان حد بيقوده، هو طالع متعود على ان حد بيقول له روح يمين روح شمال، هو صحيح مش قادر ان هو يختار لنفسه. انت واخد بالك من أيوة. الحاجات ودي من الحاجات المهمه جدا في التصورات، ان انا ما اوصلش ابني للحاله دي، ما اوصلش ابني ان هو معتمد في كل، حتى للاسف الشديد في الجواز بقى هم اللي بيختاروا له يتجوز مين وما يختارش مين، طيب والبنت هم اللي قاعدين، اللي نوافق عليه هو اللي انت هتاخديه، اللي ما نوافقش عليه مش الى اخره. صحيح صحيح. بالنسبه بقى للاولاد، التصورات المهمه جدا عن التربيه، انت لما انت بتخش في جو التربيه وجو التعليم انت ما ترهقش نفسك بقضيه ان مثلا في التربيه الاخ مثلا عاوز يخش يقعد مع مربي يربيه، او في الدين عموما يعني عاوز ان هو ياخد منه كل حاجه في وقت قد كده، ده غلط. التربيه والتعليم محتاج منك وقت صبر، وصبر. محتاج منك زمن، محتاج منك حياه. ففكره ان انا هخش يعني للاسف بسبب زي ما انت بتقول بقى انتشار بقى الحاجات السريعه والتيك اواي والمش عارف ايه وكلام من ده، هو دلوقتي عاوز ياخد تربيه تيك اواي، عاوز ياخد تعليم تيك اواي، مفيش كده كورس كده ايه ساعتين يلم لنا الموضوع في تربيه القلب، في تربيه النفس، كورس مش عارف ما هو. زي ما بيتعامل مع المواد العملية في لا هو الحياة مش كده. للدرجه دي أيوة. يا ابني، مش للدرجه دي، لا تربيه. انا دلوقتي انا لو انا يعني واحد بعض السلف كان يقول كده: عالجت قيام الليل 20 سنة وتمتعت ب 20 20 أخرى. اخر فقعد 20 سنة بيدرب نفسه ويقوم يوم وما يقومش التاني، ويقع النهارده ويقف بكره ويعاقب نفسه ويؤنب نفسه. الفكره في ان انت فكره ان انا متخيل ان التربيه دي بتيجي اللي هو ضغط زرار. الزر. اشتغلت؟ لا لا لسه مش طايق. شوف كده جوه، انت واخد بالك؟ عارف انت اللي كانوا بيظبطوا الاريال بتوع زمان؟ ايوه اشتغل لقطت، انت واخد لقطت بالك؟ الاشاره. لا مش ما عادش حد بيشتغل بالليل الا دكتور محمد. تقديم جدا يا دكتور محمد. معلش دلوقتي بقى. في حاجات بالريموت وحاجات. ففي نهايه حلقتنا يا جماعه، يعني طبعا من التصورات اللي احنا محتاجينها تكون منضبطه فعلا هي تصوراتنا في التربيه، تصوراتنا في العلاقات اللي بتحكم الاب والام مع الاولاد فيما يخص مستقبلهم، فيما يخص ما هو قادم من حياتهم. سيب لابنك فرصه انه يختار، حتى لو اخطا هو من حقه عليك انه يخطئ، وان انت تصوب له خطاه ده تنصحه وتخليك وراه وفي ظهره وتدعمه، ولكن ما يبقاش فاهم ان الخطا ده اخر الدنيا. لا، عادي جدا ان ابنك كان بيطلع الاول في ابتدائي واعدادي ويجي في ثانوي ينزل مستواه، ده طبيعي. مفيش حد بيفضل مكمل بنفس كفاءته وبنفس جودته 100% على طول. طبيعي جدا ان في مرحله من المراحل، فتره من فترات، الابن او البنت ممكن يحصل لها شويه تغيرات، لكن هيرجعوا تاني باذن الله للاساس اللي انت غرسته فيهم وللتربيه اللي حضرتك حافظت عليها في اولادك. كل ده هيرجع وكل ده هينضبط باذن الله. حبوا اولادكم، والاولاد والبنات حبوا ابائكم وامهاتكم، قربوا لبعض، قربوا وجهات النظر من بعض، حاولوا تتكلموا مع بعض اكتر عن مستقبلكم علشان توصلوا لافضل حاجه. نصيحه والدك ووالدتك اوعى تهملها، ولكن الاب والام بنقول لهم ما تضغطوش على اولادكم عشان تحقيق رغباتكم انتم واحلامكم انتم، ولكن كونوا مع بعض، كونوا وجهة نظر مع بعض، شوفوا ايه المناسب للولد وايه اللي يناسب طاقاته وامكانياته. ونسال الله جل وعلا ان يكتب السعاده لكل بيوت المسلمين، آمين وان يحقق امل كل طالب مسلم يا رب العالمين، آمين. ويبارك في عمرهم جميعا ويبارك في كل اسرنا وبيوتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.